هذه الشيلة بمناسبة تخرج عبد العزيز بن محمد عثمان آل قحطان من الدورة العسكرية بأكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز لمكافحة المخدرات لعام 1445 هجرية. كلمات وأداء عبد الكريم السلطاني. بديت بلنا الزلايا تلقى رب في جبر تتعظم واعتلى. بديت بلنا الزلايا تلقى رب في جبر تتعظم واعتلى. يا هاجسيها القصايد والنظم عمد حراع الطيب بالي ما سلا. من يوم يومه شامخ مثل النجم يدور من فوق السماء ما ينزل. يقدر يجيب المستحيل من العدم وغير فعل المرجلة ما يقبل. وغير فعل المرجلة ما يقبل. عبد العزيز اللي صعد على القمة ما عنده إلا الحب وحياك وهلا. في خدمة الله والوطن زاد الهمم شوكه في انحور العدو وأهل البلا. مبروك اللي نلتقى ولا والنعم لجلك لفة وصحبة وقارب وزملة. يلي ورد الطيب من خال وعم اللي لهم بين النشابة منزلة. يلي تربع المكارم والقيم أنا شاد إنك مثل سيف يصقل. وابوك راعي الطيب وكبير الاسم محمد المقدام راعي الأولى. شيخ هو الأول وغيره ما يهم. تاريخه اللي ثابت ومسجلة. يشوفها الأعمى ويسمعها الأصم والمرجلة. أما كذا ولا فلا عماد وفراسه لقول بشر وسم. تفخر بهم كل القبيلة والملا. عثمان يجعل بجنة النعم شيخا ومجده كاملا ومكملا. وسعيد كان الشام والشيخ العلم تاريخية تسطر بها ما تلعلا. بيت القح طال اشتهر من ذا القدم يوم به الخايف وهمه ينجلى. يا غامد الهيلة مداهيل الكرم في ماضي وحاضر وفي مستقبلا. من هو لقاكم في المعارك ينهزم عدوكم مغبون ولا مبتلى. بديت باللي نزله يا تلقلم رب بجبر تتعظم واعتلى. يا هاجسيها القصايد والنظم عمد حراع الطيب بالي ما سلا. من يوم يومه شامخ مثل النجم يدور من فوق السماء ما ينزل. يقدر يجيب المستحيل من العدم وغير فعل المرجلة ما يقبل. وغير فعل المرجلة ما يقبل. عبد العزيز اللي صعد علي والنعم لجلك لفة وصحبة وقارب وزملة. يلي ورد الطيب من خال وعم اللي لهم بين النشابة منزلة. يلي تربع المكارم والقيم أنا شاد إنك مثل سيف يصقل. وابوك راعي الطيب وكبير الاسم محمد المقدام راعي الأولى. شيخ هو الأول وغيره ما يهم. تاريخه اللي ثابت ومسجلة. يشوفها الأعمى معها الأصم والمرجلة. أما كذا ولا فلا عماد وفراسه لقول بشر وسم. تفخر بهم كل القبيلة والملا. عثمان يجعل بجنة النعم شيخا ومجده كاملا ومكملا. وسعيد كان الشام والشيخ العلم تاريخية تسطر بها ما تلعلا. بيت القح طال اشتهر من ذا القدم يوم به الخايف وهمه ينجلى. يا غامد الهيلة مداهيل الكرم في ماضي وحاضر وفي مستقبل. من هو